الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد بينا فيما مضى أنه أن التعرف على الله تبارك وتعالى يكون من خلال بديع صنعه، ومن خلال النصوص التي دلت على صفاته وأسمائه. وهكذا يمكن الإنسان أن يعرف المولى تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أحاديث على عالم النمل وعالم النحل وغيرها، والتي فيها بيان على بديع صنع الله تبارك وتعالى، وفيها بيان على عظمته جل وعلا. وليفوتني أن أذكر بقوله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فعلماء الحياة تحدثوا عن الإبل. الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولم يكن ذكر الله تبارك وتعالى للإبل مصادفة، ذلك أن الإبل التي تعيش في الصحراء 50 درجة تقريبا حرارة، لابد أن نعلم بأن الإبل التي ذكرها المولى عز وجل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أن هذه الإبل يمكن أن تعيش في الصحراء 8 أيام بدون أكل ولا شرب. 8 أيام الإبل يعيش في الصحراء بلا ما يأكل ولا يشرب. الإبل قال أهل علم الحياة، قالوا بأنه يخزن الطعام في سنامه، هذيك الحدبة هذيك يخزن فيها 40 كيلو نتاع الشحوم، يخزن فيها 40 كيلو نتاع الشحوم ليستطعم بها. والإبل له أشفار خاصة، لما تجي زوبعة رملية ما تقدر تدخله ما يدخلوش الغبار هذاك في عينيه. وعنده جسم، قال لك الجلد نتاع الإبل جلد خاص ضد الحرارة وضد البرودة. الإبل عند شربة ماء واحدة، لما يشرب شربة واحدة تعرف شحال يشرب؟ 130 ريتلة في شربة واحدة. في شربة واحدة لما يدخل فمه عند شربة واحدة يبلع 130 ريتلة نتاع الماء. لذلك المولى عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن الإنسان في الصحراء يقدر يمر عليه أيام ما يلقى لا طعام ولا شرب، لا طعام ولا شرب. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل في الإبل الصبر، الإبل عنده صبر كبير على الطعام والشرب. قلت لك 8 أيام بلياليهن يستطيع أن لا يأكل ولا يشرب. أنت لما تشوف الإبل تشوف عظمة صنع الله، فيعرف الله من خلال صنيعه، ويعرف الله من خلال صفاته وأسمائه. هكذا نعرف الله عز وجل. انظر إلى المخلوقات، مخلوقات الله تبارك وتعالى، تدرك عظمة المولى جل في علاه، عظمة المولى تبارك وتعالى. لذلك من حل آخر، منح إنسان يشوف هذوك الشرائط انت عالم الحيوان، عالم البحار وعالم النبات وعالم الحيوان، فإننا من خلال تلك الشرائط يعرف الإنسان ربه وعظمته جل في علاه، يعرف عظمة المولى تبارك وتعالى وما خلقه في هذا الكون. ثم ذكرنا الصفات وتوقفنا عند صفة الوجه لدلالة الأحاديث والآيات الكثيرة على ذلك، كقوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولما ثبت في صحيح البخاري: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فنقول لله وجه يليق بجلاله وليس كوجه البشر، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن نثبت لله هذه الصفة، فنحن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه، كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فإننا نثبت تلك الصفة. لله سبحانه وتعالى يدان، ودائما الإنسان يدل القاعدة هذه أن المولى عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فما ينبغي أن يتبادر إلى ذهن الواحد لما نقول لله يدان، ما ينبغي أن يتبادر ذهنه إلى يد البشر، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وكماله، لا تشبهان شيئا من أيدي المخلوقين، فهي ليست كيد أيدي المخلوقين، لأن عندنا قول القاعدة اللي تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه، ليس له شبيه. ولذلك احنا كنقول القاعدة هذه دائما لازم الإنسان يعاود ينتبه القاعدتين هذه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه. لقوله تعالى ما هو الدليل على أن لله يدان؟ قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، من سورة المائدة. وقال: مقرعا إبليس حين رفض السجود لآدم قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من سورة صاد. فالله عز وجل في هذه الآيات يثبت لنفسه صفة اليد، صفة اليدان. وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال فذكر دعاء الاستفتاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر دعاء الاستفتاح، وفيه قال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، لبيك يا الله وسعديك والخير كله في يديك. وهو سبحانه وتعالى كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، من سورة المائدة. كما أن المولى عز وجل يبسط يديه بالليل والنهار ليتوب العباد، الله عز وجل يبسط يديه بالليل والنهار حتى يتوب العباد. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم القيامة. يعني كل ليلة المولى تبارك وتعالى يبسط يده ليتوب مسيء النهار، وكل ليلة يعني يبسط المولى يده ليتوب مسيء بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة ما بقت توبة، خلاص انتهت التوبة. الأشياء التي خلقها المولى عز وجل بيده، لا يعجز الله عز وجل شيء سبحانه. فإذا أراد شيئا خلقه بكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله لا يعجزه شيء. إلا أنه جل في علاه خلق أشياء، خلق أشياء بيده، مما يدل على تكريمها ورفع منزلتها وعناية الله بها. يعني كاين أشياء اللي عندها شأن خلقها الله عز وجل بيده، هناك أشياء قالها كن فكانت، وهناك أشياء خلقها الله عز وجل بيده لشأن تلك الأشياء وقيمتها وشأنها ومنزلتها عند الله. والمخلوقات التي خلقها الله بيده وذكرها لنا في كتابه أو وردت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي أولا آدم. يعني ولذلك الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالأشياء التي لها منزلة عند الله خلقها المولى عز وجل بيده، ومنها آدم عليه السلام. آدم، وفي ذلك يقول تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من سورة صاد. وفي صحيح البخاري في حديث الشفاعة الطويل فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه. شوف العبارة، خلقك الله تعالى بيده. وفي حديث احتجاج آدم وموسى يقول فيه صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده. والحديث في صحيح البخاري. ونحن كنا قد بدأنا كلامنا في العقيدة، قلنا أن العقيدة تثبت بخبر الأحد كما تثبت بالخبر المتواتر. الخبر المتواتر هو ما رواه جماعة جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى منتهى. والحديث خبر الأحد، وما رواه الاثنين عن الواحد عن الاثنين هذا خبر الأحد، وفيه الصحيح والضعيف. المتواتر كله صحيح، سواء كان متواتر لفظا أو متواتر معنا كله صحيح، لكن خبر الأحد فيه الصحيح وفيه الضعيف. فالذي تثبت به العقيدة هو ما صح من خبر الأحد، ما كان صحيحا من خبر الأحد كالحديث الصحيح والحسن، هؤلاء تثبت به العقيدة الإسلامية. ولذلك كان يستدل بحديث احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، فبكم تجد في التوراة أنه كتب على العمل الذي عملته قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة. قال آدم كيف تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. المهم احنا وجه الاستدلال قوله أنت الذي خلقك الله بيده، فلقيمة آدم عليه السلام ومنزلته فقد كرمه المولى تبارك وتعالى فخلقه بيده. وإلا فإن المولى عز وجل لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا أن يكون فيكفي أن يقول كن فيكون. كتب التوراة بيده، ورد في بعض روايات حديث احتجاج آدم وموسى أن آدم قال لموسى: وخط لك في الألواح كل شيء، وكتب لك التوراة بيده. وحديث آدم وموسى في صحيحي البخاري ومسلم، يعني من الأشياء التي كانت لها منزلة ومكان عند الله كتب التوراة، فقد خطها المولى جل في علاه بيده. كتب بيده كتابا موضوعا عنده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تسبق، أو قال سبقت غضبي. رواه البخاري ومسلم. يعني مما كتبه الله عز وجل بيده أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. ولو يعجل الله للناس العذاب ما ترك عليها من دابة. وإذاك المولى تجد الناس تعصي وترتكب الكبائر وتجهر بالمعاصي، بل أحيانا تبارز المولى عز وجل بعقائد فاسدة وبتصرفات منحرفة، وتجهر بالمعاصي نهارا عيانا، والله عز وجل يعطيها الفرصة تلو الفرصة والمرة تلو المرة، وإن تابت تاب الله عليها وقبل توبتها ورحمها، وهذا من فضل الله. لذلك ربي قد كتب على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن لله تبارك وتعالى 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة تتراحم به البهائم والعباد، وترك 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ويصدق في هذا: ورحمتي سبقت غضبي. ولك ربي عاقب الناس بالمعاصي تحهم، ما ترك عليها من دابة بذنوبهم وجهرهم بالمعاصي، ولكن تلك هي رحمة الله عز وجل الواسعة. إذن خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، وكتب كتابا أن رحمته سبقت غضبه، وغرس جنة عدن بيده. جنة عدن بيده. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ يعني من هم أدنى الناس منزلة في الجنة؟ الناس يعني الدرجة النازلة قاع في الجنة. قال: هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، وآخر واحد يدخل، فيقول: أي ربي، يعني وكيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم؟ كل واحد ادى بلاصته في الجنة خلاص. وقد نزل الناس منازلهم وقد أخذوا أخذاتهم، كان الناس دوا حقهم ودخلوا البلايسهم، كيفاش أنا ندخل دوك؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما يكون لملك من ملوك الدنيا؟ تحب نعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. هذا آخر من يدخل إلى الجنة، يعني أدنى الناس منزلة. فيقال: مثل هذا ومثله ومثله ومثله، حتى عقد 5. فيقول: رضيت. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله. أقل الناس منزلة في الجنة يدي قسم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، لأن 5 مرات وقال له وعشرة أمثال ذلك، يعني 50 مرة. هذا أقل الناس منزلة في الجنة. فيقال لك: هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: يا ربي أخبرني بأعلاهم منزلة. إذا هذه أدنى الناس منزلة، عنده قيس ملك 50 مرة من ملوك الدنيا، فأعلى الناس منزلة، كيف أعلى الناس منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت وسوف أخبرك، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وذلك مصداقه في كتابه تعالى في قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقد أخبر الله عز وجل أنه غرس جنتهم الناس لأعلى منزلة، غرس الله جنتهم بيده سبحانه، معناته لهؤلاء لأن قيمتهم كبيرة، أنهم أعلى الناس منزلة في الجنة، أعلى الناس منزلة. وفي حديث الذي رواه البيهقي في سننه: خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، يعني قد فازوا. يد الله عز وجل عظيمة، فقد وصف الله عز وجل عظمها فقال في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني عظم يدي المولى تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يمسك الأرض والسماوات كلها مطويات بيمينه. هذا يدل على عظم يدي المولى تبارك وتعالى، ولكنها يد لا تشبه يد البشر، إنما نقول هي يد تليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن لا نقول اليد هي القدرة، لأن هذا تأويل. وإن قلنا اليد هي القدرة نكون قد نفينا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فنحن نثبت لله الصفة من غير تأويل ولا تشبيه ولا تجسيم، لا نجسمها، فنقول لله يد كما أثبتها الله لنفسه، يد عظيمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. عظمها أنها يعني أن المولى تبارك وتعالى وصفها فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لك أن تتصور عظم هذه اليد، الأرض والسماوات كلها بيده جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي لفظ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها، أين الملوك، أين الجبابرة؟ وفي لفظ: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف عظمة المولى تبارك وتعالى، وهو يمسك السماوات والأرض بيده، يبسطها، يبسط يده ويمسكها تارة، وهو يبين عظمة المولى تبارك وتعالى وعظمة قدرته جل وعلا. ثم ساق حديث ابن عباس موقوفا عليه: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. انظر ابن عباس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السماوات السبع والأراضون هي عند الله بمثل واحد يأخذ خردلة في يد أحدكم، خردلة حبة صغيرة هكذا بحكم ما فيه، كذلك السماوات السبع والأراضون في يدي المولى تبارك وتعالى. كلتا يديه جل جلاله يمين، كلتا يديه يمين. احنا البشر عندنا يمين ويسار، اليمين والشمال، لكن كلتا يدي المولى تبارك وتعالى يمين. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: ثم يطوي الأراضين بشماله. وقد ضعف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد. وكيف يصح ذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا؟ قال تعالى: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. والشيخ ناصر الدين الألباني حقق هذا الحديث الذي فيه ذكر الشمال، وبين أنه حديث شاذ، يعني هو من أنواع الأحاديث الضعيفة. والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو تعريف الحديث الشاذ، ومخالفة الثقة يعني تكون عندنا روايتين ويأتي الثقة يخالف من هو أوثق منه فيعد الحديث ضعيفا. ولذلك حديث أن لله الشمال حديث ضعيف فلا يرجع إليه، وإنما يرجع للحديث الصحيح أن كلتا يدي المولى تبارك وتعالى يمين. أصابع الرحمن، لله سبحانه وتعالى أصابع لا تشبه من أصابع المخلوقين شيئا. احنا قلنا دائما عن القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي تليق بكمال الله وجلاله. ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني هذا رجل من اليهود. فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقل كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالحديث هذا: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث هذا يثبت لله الأصابع، ولكن أصابع لا تشبه أصابع البشر. لله سبحانه وتعالى ساق، لله سبحانه وتعالى ساق، يجب علينا أن نصدق بذلك ولا نكذبه، لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. قال تعالى: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، من سورة القلم. قال ابن كثير في تفسيره: قال أبو سعيد الخدري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. كاين الناس اللي من كان يسجد لله بإخلاص سيسجد بمجرد أن يرى ساق الله عز وجل يسجد، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي رواية مسلم: يكشف ربنا عن ساقه. نثبت لله أيضا الساق كما نثبت لله اليدين والأصابع. استواؤه على العرش. العرش معاشر الإخوة الكرام أعظم المخلوقات كلها، وقد نص الله تبارك وتعالى في 7 مواضع من كتابه على استوائه على العرش، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه. والمراد بالعرش، والدليل على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، من سورة الحق، أي في يوم القيامة. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، من سورة غافر. فقد أخبر المولى عز وجل أن للعرش حملا، كي الناس يحملونه، وأنهم يستغفرون للمؤمنين. وهذا ينفي قول من يقول أن العرش هو الملك، كان يقول لك العرش هو الملك، لا، العرش هو العرش. وفي الحديث الذي يرويه البخاري: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نعرف بلي في الجنة أنهار، نهر من عسل ونهر من لبن عند الحليب ونهر من ماء ونهر من خمر، وتفجر هذه، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري أن الناس يصعقون يوم القيامة، يتصرعوا، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم العرش، أي للعرش قوائم، عظم العرش، العرش هذا العظم تاعه. وصف الله تعالى العرش بأنه عظيم، قال تعالى: رب العرش العظيم، من سورة المؤمنون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمة العرش بوجهين من البيان: الأول بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملون العرش ذكر الملائكة، باش نعرفوا عظمة العرش نشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخبر عن العرش. ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، واحد من لي حمل عرش العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام تخفق الطير. يعني الملائكة الذين يحملون العرش، واحد من الملائكة ما بين شحمة الأذن والعاتق، هذا هو العاتق، 700 عام. لك أن تتصور الملكة الملائكة اللي يحملون العرش، ولك أن تتصور واحد من اللي يحملونه، يعني ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. فتصور هو كل ملائكة هذا كم هو العظم تاع الملك هذا اللي يحمل العرش، وتصور بعد ذلك وهم ملائكة ما هو واحد، وتصور عظم العرش. إذن وذكر الله عز وجل لما وصف عرشه قال: رب العرش العظيم، فهو عرش عظيم جدا. هو يكفي لما تقول عرش فهو عظيم، فما بالك لما زيد أعطى له الوصف أنه عرش عظيم. وهذا كله يبين عظمة المولى تبارك وتعالى. ثم لما تعرف عظمة العرش تعرف عظمة المولى تبارك وتعالى. أي يحتاج الطائر المسرع إلى 700 عام حتى يقطع هذه المسافة. والوجه الثاني بين الرسول عظمه بأن صور عظم العرش بالنسبة عظم العرش بالنسبة للسماوات والأرض وصغرها بالنسبة، قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. يعني السماوات السبع في الكرسي إلا كما ترمي حلقة ملقاة في فلات من الأرض، ترمي حلقة في أرض مسطحة، هذه السماوات السبع في الكرسي كلها ترمي حلقة في أمر عظيم في في في في أرض يعني مسطحة، يعني ما فيها لا شجر لا والو. وفضل العرش على الكرسي، العرش أكبر من الكرسي، كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، يعني والعرش أكبر من ذلك الأمر بكثير، كفضل تلك الأرض الواسعة على الحلقة التي ألقيت فيها. ما تتصور العرش، العرش أكبر من السماوات والأرض وأكبر من الكرسي. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وهو صحيح بطرقه، كما نص على ذلك الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة. تمجيد الله تعالى نفسه بأنه مستوى على عرشه كقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، من سورة الحديد. وامتدح المولى عز وجل نفسه في أكثر من آية بأنه صاحب العرش، فقال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، سورة البروج. وقال إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنه رب العرش، قال سبحانه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله سبحانه فسبحان الله رب العرش عما يصفون، من سورة الأنبياء. وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من سورة المؤمنون. يعني ذكر العرش ذكر كثيرا بيان لشأنه العظيم ومنزلته الكبيرة. معنى استواءه على العرش، الرحمن على العرش استوى. نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه لأننا نجهل كيفية ذاته. احنا لما لم ندرك ذات الله ما نعرفوش كيف استوى. نقول الله عز وجل مستوى على عرشه بما يليق بجلاله وعظمته، نثبت لله الاستواء من غير أن نصفه بما نقول استولى على العرش كما يقول من يقول هذا الكلام، إنما نقول هو مستوى على عرشه بطريقة تليق بجلاله وعظمته ولا نزيد عن ذلك، نتوقف عند النص. الله مستوى على عرشه ليس كاستواء البشر، البشر هو استوى على الكرسي هكذا بهالطريقة أنا مستوي على الكرسي، لكن استواء الله على العرش ليس كاستواء البشر، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله صفة الاستواء دون تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، فلا نعطل الصفة فنقول استولى فنكون قد عطلنا الصفة، والله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة الاستواء. نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه لأننا نجهل كيفية ذاته، ولكننا نعرف معنى استوى في اللغة. فالعرب يقصدون بهذه الكلمة معاني 4: استقر وعلى وارتفع وصعد، كما حقق ذلك ابن القيم في شرح الواسطية. وهذا النهج وهو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث فيها ومنهج السلف الصالح. حينما سئل الإمام مالك عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم عند العرب. احنا قلنا الاستواء إما على ارتفع استقر وصعد، هذه هي عند العرب، أي معناه في لغة العرب معروف. والكيف مجهول، لكن كيف نحن لا ندرك ذات الله، فلا ندرك كيف، الكيفية لا ندركها. نقول الله استوى على عرشه ونتوقف عند هذا الحد. والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله عز وجل استوى على عرشه هذا الإيمان واجب، لأنها صفة من صفات الله. والسؤال عن ذلك بدعة، ما كان لا تسأل، لأن الصحابة لم يسألوا عن ذلك رضوان الله عليهم، فلا مجال للإستواء، أي عن الكيفية كيف استوى، هذه لا نستطيع أن نعرفها، لا نستطيع أن نعرفها، لأننا لا ندرك ذات الله فندرك الكيفية. صفة من صفات الله تبارك وتعالى ضحك ربنا سبحانه، وهو سبحانه جل في علاه يضحك متى شاء كيف شاء. نؤمن بذلك ونصدقه ولا ندرك كيفيته. لله صفة الضحك، لكن هي ليست كضحك البشر، بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله، هذه قاعدة لا بد أن تتبع نقع في الصفات. ولا ندري الكيفية كيف يضحك، لا نستطيع أن نعرف كيف يضحك، ولسنا مطالبين بأن نعلم كيف يضحك. وقد ثبت في ذلك أخبار صحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال يضحك الله. إحنا هذه الصفات أثبتها لله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. يضحك الله إلى رجلين، يعني يضحك من رجلين، يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله عز وجل لهذين الرجلين، واحد يقتل الآخر وكلاهما يدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، هذاك اللي قاتل يدخل الجنة الشهيد، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، رواه البخاري ومسلم. الله عز وجل يضحك من هذين الرجلين، واحد يقاتل واحد، هذا كان يقاتل في سبيل الله فهذا يقتل، هذا يقتل الذي كان يقاتل يقتل فيدخل الجنة. ثم القاتل بعد مدة يتوب فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخل الجنة، فيصبح القاتل والمقتول كلاهما في الجنة، لأن الثاني. فيضحك الله عز وجل على هذين الرجلين، يضحك لهذين الرجلين كيف أكرمهما الله عز وجل فأدخل كليهما الجنة. الحديث عند البخاري ومسلم، ويدل الحديث على أن الله يضحك. كيف يضحك لا ندري، وليس كضحك البشر، لكن نثبت لله صفة الضحك. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أيضا رواه البخاري مسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا، من يضيف هذا، شكون يضيفه؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، عندنا المكلة تاع دراية صغار برك ما قدوش نضيفوه. قال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيئت طعامها وأصلحت سراجها، أصلحت سراجها هنا يعني أفسدته، أفسدت السراج ما خلت ما يشعل شضو، يبقى الحالة ظلمة. ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، يعني حاول كل تصلح السراج هذاك اللي كان شغل كل فاسد، فإذا بها تطفئه. وجعل يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ضحك الله عز وجل من هذين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم ضيف باش يضيفوه مع أنهم طعام قليل، فانظروا هم أراد أن يكرم الضيف، وإنما أراد ذلك لإكرامهما النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ضيف رسول الله هو اللي بعته لهم، وزيد إيثارا منهم. فحتى الضيف هذا ما يحش رق، قال الزوج تحق لها رقد دراري وقالها يعني الشعل السراج، وبعد لما يجي لازم تطفئهم بينهم بلك لأو فاسد. فلما حان وقت العشاء طفت عليه السراج، فلم ينتبه إلى من يأكل ومن لم يأكل، هما ما كانوش خلوا الضيوف يأكلوا. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إكرام الضيف، ما ينبغي. فضحك الله عز وجل من صنيع هذين، رقدوا دراري انتوحهم وطفوا الشمع، طفوا السراج، حتى الرجل الضيف يأكل ولا يتحرج، بيشوش بليهما ما مش يأكله هو ويأكل وحده، باش هما يبقوا جعانين ويأكل وحده ويشبع، لأن عندك عنده طعام قليل. وفيه إشارة تربوية أن الإنسان ينبغي أن يكرم ضيفه، ينبغي للمسلم أن يكرم ضيفه وأن يحسن إليه، فإن الله عز وجل قد ضحك لصنيع هذين الزوجين. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث طويل عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول، فيقول: أي رب أصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحدقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. يعني هذا إنسان كرح يدخل أهل النار، فسأل الله عز وجل أن ينقذه من النار، قال له: ربي كن أعطيك هذه، ما تسألنيش حاجة واحدة أخرى نسلكك من النار. قال: ما نسألش. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار، يقول له: والله ما نطلب منك حتى حاجة، سلكني من النار فقط. فإذا فيعطي ربه من وثيق فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. لما ربي وراله الجنة من البعيد الرجل سكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، خليني أكون قريب من الجنة فقط، شاف النعيم تحت نعيم كبير، قربني برك. فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيتني عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ يا قلت لي ما تدخلنيش للنار برك، يا ودكيدك اللي قربني من الجنة، فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. يقول له: ينقربك من الباب تاع الجنة بس ما تسألنيش حاجة واحدة أخرى. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، يزيد يعطي عهود ومواثيق، ما نطلبش منك، قربني من الجنة برك، من باب الجنة. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فتحت له الجنة، فيرى ما فيها من الخير والسرور، يشوف وش كاين فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، سكت مبهور بنعيم الجنة. ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة، غير دخلني. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن تسألني غير ما أعطيت؟ يا قلت باللي قدام باب الجنة وخلاص. ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة. في الأخير يقول أدخل الجنة، وهذه تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأمور لا تكون إلا للموحدين. ربما موحد يكون عنده معاصي وعنده ذنوب، ويدخله الله جنته رحمة به وتجاوزا وعفوا، ولكن لا يدخل الجنة مشركا، المشرك ما يدخل، إنما هذه لعصاة المسلمين، هذه لعصاة الموحدين الذين وحدوا المولى تبارك وتعالى ورغم ذنوبهم. مثلا هذا الحديث لا يذكر لإنسان أو غارق في المعاصي، لو تذكر له حديث مثل هذا يكمل على الطريقة هذه ما يحبس. فأولئك الإنسان كل حديثه مكانه، يعني إذا كان ما يستدل بأي حديث في غير مجلسه، واحد هم غارق في المعاصي تستدل له بقوله تبارك وتعالى إن أدنى الناس عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه باش يتوب ويتسقم. ما تروح تجيب له حديث كما هذا يقول لك وطنك خابزة، أما لحنا داخلين إما لنستنى وخلاص، وما على بلوش ممكن يعذب، لأنه ولما يقول لك آخر من يدخل الجنة يعني قد يعذب، والعذاب لا يطيقه أحد، قد يعفو عليه الله وقد يعذبه في النار، ما شاء الله أن يعذبه. ومجرد دخول النار هي طامة كبرى على الإنسان، حتى لو كان الإنسان تذكر له هذا الحديث، لكن ينبغي يعرف الإنسان المجالس ليذكر فيها بعض الأحاديث، لكل مجلس حديثه، لكل مجلس حديثه بطبيعة الحديث يعكس يستدل. وفي رواية عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن الله عز وجل يقول لهذا الرجل يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. هذه الأحاديث كلها تثبت ضحك، صفة ضحك المولى تبارك وتعالى، هذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن ضحك يليق بجلاله وذاته، وهو ليس كضحك البشر، قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزوله سبحانه تعالى ومجيئه، وهو سبحانه جل في علاه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا حديث صحيح أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أن يأتيهم يعني نزوله سبحانه ومجيئه جل في علاه. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فالله يجيء. وقد فسرت الأحاديث شيئا مما جاء في هذه النصوص، ففي حديث الصور الذي ساقه غير واحد من أصحاب الأسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم، يعني أصابهم هم، إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فما بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي جل في علاه، يأتي في ظلل من الغماء بعدما تشقق سماء الدنيا، وينزل ما من فيها من الملائكة، ثم السماء الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش. قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس سبحان ربي الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا. هذه كلها أحاديث ثابتة في الصحيحين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله ينزل الله في ظلل من الغماء من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منده وقال الذهبي إسناد الحديث حسن إسناد الحديث حسن يعني هذا نزول الله تبارك وتعالى ومجيئه وهي صفات من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله نزولا يليق بجلاله ومجيء يليق بجلاله وليس كنزول ومجيء البشر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من صفات الله تبارك وتعالى كلامه جل في علاه والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف يشاء لا يشبه كلامه كلام المخلوقين وقد كلم الله تبارك وتعالى بعض خلقه وكلموه منهم نبي الله موسى قال تعالى وكلم الله موسى تكليما من سورة النساء وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سورة الأعراف وقد ذكر الله تعالى ما دار بينه وبين موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين في قوله تعالى برسالاتي وبكلامي يعني كلمه المولى تبارك وتعالى. وكلم الله تعالى آدم وحواء كلم آدم عليه السلام وحواء قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويكلم الله عز وجل جبريل ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ويوضع له القبول في الأرض. لذلك الإنسان إذا أراد الإنسان أن يحبه الناس فليطع ربه فأقرب طريق إلى محبة الناس هي طاعة رب العالمين والحصول على محبته والله عز وجل لا يحب إلا مطيعا فمن أراد قلوب الناس فعليه أن يطيع ربه فإذا أحبه أحبه الناس ويعني أقرب طريق إلى سخط الناس عليك معصية الله. وذلك الإنسان إذا شاف الناس مش متفاهمين معه فليتهم علاقته مع ربه إذا شاف الناس مش متفاهمين معه يعني علاقته مع الله غير سليمة فلا بد أن يقوم علاقته مع الناس. إذا أنت الجيران قاعد ما يتكلموش معك ممكن ما يتكلمش معك جار واحد ما تفهمش معه بس إذا قاع الجيران مش متفاهمين معك إلى كل الحي يكرهونك إذا كل حي لا يحبون يعني أن يتواصلوا معك هنا اتهم نفسك. لابد أن تقيم علاقتك مع الله إذا استقامت علاقتك مع الله يستقيم حالك. المهم نحن نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى نتوقف عند هذا الحد من صفات الله جل وعلا. إن أصبنا فمن الله إن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.